مجنون ليلى. مش واجب برضو نقوم له محامي؟ برافو عليك يا سليمان، اهو برضو ندخل عليه الاسم وفي ايدنا محامي علشان يعرف انه ورضها. يا سلام، شفت الدنيا ضيقت لا يا واد وليد، لفيت لفيت ورجعت قعدت على حجلي. تصدق يا عم حسن ان انت راجل مش محترم بقى كده؟ يعني الحق عليا اني مسكت الجماعه الحراميه دول؟ فعلا خيل انت تعمل طل انت تقلق. ما كنت تسيبهم يسرقوا الشقه، يعني هي فيها ايه تسرق؟ عاجبك يعني المرمطه اللي احنا فيها دي؟ اقول لك ايه، ما انت خلاص قلعت توبك ونسيت عاداتنا. احنا ناس قلبنا على قلب بعض، وما ينفعش نشوف حد في زنقه ونقف نتفرج. انا عارف ان انت راجل جدع وشهم، هو ده اللي مصبرني على ريحة شرابك المنيلة. انت بالك قد ايه ما لقتش الجزمة دي؟ بس يا واد، بس عليك، انت واد ابن حلال فعلا اللي هو نصيب. انت كنت جاي على بالي كده من كام يوم. غريبة، مع انك ما جيتش على بالي خالص. فيك من يكتب السل؟ انت بتكلمني انا؟ امال بكلم خالتي؟ اصل عينك اليمين حدفع الشمال. سيبك من عليا دلوقتي وركز على بوقي. ايه القرف ده؟ احنا فسخنا خطوبة البنت منال من الواد سيد اللي كان ماشي معاها. طب بتوطي صوتك ليه؟ مش عايز نسيح للبنت عشان سمعتها. وانت مين يخصك في الليلة دي، سيد ولا منال؟ منال طبعا، مش بنت يا جدع. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ صدعتني. هتقرا فتحتك انت على بنت منال امتى؟ يا عسكري. عايز ايه؟ ارميني في الحجز من فضلك. انا مش عايزك تقلق خالص يا وليد، انا كلمت محامي العيلة وكلها ساعة زمن ويجي. ده من اهم المحاميين في مصر وما بيجيش الا للغالي. وانا خلاص هيعدموني. حتى لو اوراقك اتحولت لفضيلة المفتي برضه هيطلعك براءة. وليد حمدان، خليك انت هنا يا سليمان، واول ما المحامي يجي خليه يدخل على طول. حاضر. تعالى يا وليد. مين حضرتك؟ حازم الشربيني، حاضر عن المتهم لحد ما المحامي بتاع العيلة يجي. مش انت برضو خطيب الدكتورة ليلى؟ ايوه. طب اتفضل اقعد. دلوقتي الجيران مسكوا عندك الواد ده في الشقة، وهو بيدعي انك نصبت عليه في 20,000 جنيه، وانه دخل الشقة يقلبها تخليص حق. وحضرتك صدقت الفيديو كليب اللي بيقوله ده؟ انا مش قضيتي اصدق ولا ما صدقش. انت شفت الخلقة دي قبل كده؟ سوف نرفق في التحقيق شهادة طبية تثبت ان وليد فاقد للذاكرة ومش فاكر اي حاجة. تحقيق ايه يا حازم بيه؟ وبعدين ما انا عارف ان وليد فاقد الذاكرة، بس ده اجراء لازم اعمله. واحد بيتهمك بانك نصبت عليه. يا صلاح بيه، يا صلاح بيه بالعقل كده، الوش المكشر ده والحجم الضخم ده، انا ممكن افكر ولو لحظة اني انصب عليه؟ بصراحة صعب. ده يبقى نوع من انواع الانتحار يا فندم. يا باشا اخلص يالا يا عسكري. تمام يا فندم. ارمي العيال دي في الحجز. ما تضحكش عليك يا وليد، انت مشاكلك كترت قوي، ولو الذاكره بتاعتك ما رجعتش انا اللي هفقد الذاكره. اللي بيحصل ده تهريج يا جاكي، ازاي يتقبض عليهم؟ جيران وليد قلقوا من وجودهم فبلغوا البوليس. انت عارفة غلطة زي دي ممكن تضيعنا. الرجال اللي انمسكوا هدول ما بيعرفوا شيء ابدا، والاتصال كله كان عن طريقي انا. وانا ما حبش انك تكون انت اللي في وش المدفع يا جاكي. برينز ما تقلق علي، الاتفاق كان كله عن طريق التليفون، لا بيعرفوا مين انا ولا شكلي شو. انا تعلمت دايما احترم ذكاء الخصم اللي قدامي، والمباحث المصرية مش سهلة يا جاكي. أنا فهمتهم شو يقولوا بالضبط، هن اتهموا وليد بأنه نصب عليهم في 20,000 جنيه. المرة دي عدت على خير، والمباحث شربتها بمزاجها علشان وليد فقد الذاكرة ومش هيقدر يرد على الاتهام. المهم الرجالة لقت حاجة في الشقة. للأسف لا، ما لقوا شي. كان عندي أمل كبير إن أنا نلاقي الفلوس والتمثال في الشقة. حموت وأعرف الواد ده حط الفلوس فين، يكون صرفها برنس. هيصرف 30 مليون في كام ساعة؟ ما انت شايف الأسعار غليت ازاي؟ هما ال 30 مليون هيعملوا ايه في الأيام دي؟ بشو عم تفكر يا برنس؟ واحد بذكاء وليد ممكن يحط الفلوس فين؟ لو ركزنا في خط سير وليد من ساعة ما طلع من البنك لحد ما عمل الحادثة، ممكن نحصر الأماكن اللي يفكر فيها وليد. يا سلام عليك يا مرسي، احيانا بتفهم. تلميذك الصغير. اسمع يا جاكي، انا عايز اعرف المعلم ابو عقلة مدفون فين بالظبط. اوكي يا برنس. وده يهمنا في ايه؟ مش واجب برضو نروح نقرا الفاتحة لابو الغالي. مجنون ليلى. ما كانش في داعي تتعب نفسك يا صلاح بيه وتجيلي الجامعة، كنت تكلمني في التليفون وخلاص. الموضوع ما ينفعش في التليفون. موضوع ايه؟ وليد في خطر يا دكتورة. ازاي يعني؟ الحكاية مش حكاية عصابة بنك وعايزين يخلصوا منه او بيحاولوا يسكتوه. امال ايه؟ الناس اللي راحوا المؤسسة كانوا بيدوروا على حاجة، والناس اللي راحت الشقة القديمة كانوا برضو بيدوروا على حاجة. طب مش حضرتك قبضت على الناس اللي راحت الشقة؟ ايوة وافرجت عنهم. معقولة يا صلاح بيه يكونوا في ايدك وتفرج عنهم؟ وهم في ايدي مش حوصل معهم لحاجة، واللي زي دول مأجورين، انا بقى عايز اوصل للناس اللي اجروهم. يعني تفتكر وليد معاه حاجة هم بيدوروا عليها؟ بالظبط كده، ولو الموضوع طول ممكن ينفذوا تهديدهم ويأذوا حد من اخواته البنات. طب الحل ايه؟ الحل في ايديك انت يا دكتورة، انا عايز دماغ وليد. خليك يا ماما انا اللي هفتح الباب. هي الساعة كم دلوقتي يا ليلى؟ الساعة 3 الصبح. تلاقي حازم جاي ياخد رأيك في المفارش اللي حيفرشها على ترابيزات المطعم. ده اكيد هو وليد. انا مش عارف انام يا دكتورة. مين يا ليلى؟ ده وليد يا ماما. وليد انا اسف حضرتك اني جيت في وقت زي ده. ما احنا خلاص خدنا على كده، البيت بيتك يا ابني. اقعد يا وليد، مالك فيك ايه؟ انا تعبان يا دكتوره ومحتاج اتكلم معاكي. اقوم انا اعمل لكم شاي. على فكره انا مش مصدقه حكايه الناس اللي بيتهموك بالنصب، والرائد صلاح كمان مش مصدق. بس انا مصدق افندم. ايوه انا مصدق، تاريخ الزباله يخليني اصدق اي حاجه. تاريخ ايه بس يا عم وليد؟ هو انت سنك كله قد ايه علشان يكون ليك تاريخ من اصله؟ دكتورة ليلى انا رئيس عصابة. حرام عليك يا وليد، يعني مسحيني الساعة 3 الصبح عشان التخريف اللي انت بتقوله ده؟ ده مش تخريف، انا رئيس العصابة اللي سرقت البنك. انت بتقول ايه؟